اليوم الاخر، او حديث عن الاخبار في اسماء الله وصفاته، وحديث عن الحلال والحرام، وحديث عن القصص سواء اكانت القصص في الدنيا او في الاخرة. والصورة اخلصت الحديث عن الجزء الاول الثلث الذي جاء في هذه الصورة حديثا متوسعا فيه مع قلة الالفاظ، ونحن لا نقول لقليل القرآن قليلا، بل انه كلام ربنا سبحانه وتعالى. وورد في فضائل هذه السورة من الكثير الطيب المبارك، ويكفي ما ذكرته في اول حديثي انها تعدل ثلث القرآن. وألف في ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية مؤلفا مبسوطا سماه جواب اهل العلم والايمان في بيان ان قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن، وذكر في مصنف اخر تفسيرا لهذه السورة، وهو كلام من الكلام العالي الذي ينبغي على طالب العلم ان يقف عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما اخبر كما تروي عائشة ويروي ذلك عنها البخاري وغيره، اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان احد الصحابة في سرية من السرايا صلى بالناس، وكان في صلاته يضم مع الصورة التي يقرأها صورة قل هو الله احد، ولما اكثر الرجل من ذلك شكاه الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فسأله لماذا تفعل هذا؟ قال لان فيها صفة الرحمن وانا احبها لذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه. ولما فعلها اخر في مسجد قباء سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال لاني احب هذه الصورة، قال حبك اياها ادخلك الجنة. فالذي يحب هذه الصورة يدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويحبه الرحمن، باب من ابواب دخول الجنة وباب من ابواب محبة الرحمن لك. وبالطبع من احبه الرحمن ينطبق عليه الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رواية عن الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقد اصبح حبيبا للرحمن سبحانه وتعالى. ولما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم احد الناس يقرأ بهذه السورة قال وجبت. قالوا ما وجبت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وجبت الجنة. ولما سمع رجلا يدعو ويقول اللهم اني اسألك باني اشهد ان لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، قال النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اجاب، اذا سئل به اجاب سبحانه وتعالى، اذا دعي به اجاب، واذا سئل به اعطى. سأل ربه بالاسم الاعظم، فالاسم الاعظم موجود كذلك في هذه الصورة. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما ذكرته عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحيح النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ان من قرأ هذه السورة 10 مرات بني له قصر في الجنة، ليس بقصر في الدنيا، وانما بني له قصر في الجنة. فلما قال له القائل اذا نكسر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله اكثر واطيب. معنى ذلك انك ان اكثرت اكثر الله سبحانه وتعالى لك. أبواب من الخير مطوية. وينبغي للمسلمين أن يشغلوا أنفسهم بمعرفة الله سبحانه وتعالى من كتابه ومن صحيح سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في سبب نزول هذه السورة الكريمة روايات متعددة تتفق على أنها سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم، سأله اليهود، سأله أحد الأعراء، المهم أن هناك أسئلة وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم. انسب لنا ربك، نسبة الرب، الإله الذي تعبده ما نسبه، إلى أي القبائل ينتمي؟ أسئلة جاهلة خرجت من أفواه جاهلة ومن قلوب ترتكس في الضلالة والشرك والكفر والانحراف. انسب لنا ربك، نسب ايه؟ ما نسب ربك؟ فان يخرج هذا السؤال من افواه المشركين فهذا امر يليق بهم، اما ان يأتي هذا الكلام عن اهل الكتاب فهذا الامر هو الذي يدعو الى العجب. ولذلك جاء في اقوال اهل العلم ان هذه السورة سورة مكية، سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال بعض أهل العلم إن السورة مدنية، وهذا أمر من الممكن أن يجمع بينه، أن يقول البعض بمكية السورة وأن يقول البعض الآخر بمدنيتها، فإنه من الممكن أن يتعدد النزول، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء بدليل تعدد نزول الأحرف السبعة. فالسور التي نزلت في العهد المكي نزلت مرة أخرى بقراءات متعددة، ومن آثار الأحرف السبعة هذه القراءات المتواترة ثابتة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد نزل القرآن على سبعة أحرف في المدينة لا في مكة، معنى ذلك أن ما نزل بمكة قد نزل مرة أخرى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأحرف سبعة للتيسير على الأمة، نظرا لأن لهجات العرب كانت كلغات متعددة. وهذا من سر او سر من اسرار اعجاز القرآن الكريم، فلم يكن القرآن الكريم معجزا في لسان قريش وحدها، وانما كان معجزا في جميع اللهجات التي نزل به. وهذا امر فوق الاعجاز، ان يتنزل على رجل امي في بيئته وفي قبيلته، وإن استطاع أن يأتي بكلام يعجز أهل قبيلته فلا يستطيع أن يأتي بكلام يعجز أهل القبائل الأخرى التي ما تمرن على ألسنتها، وإنما لهجات العرب كانت كلغات متعددة. وهذا أمر يطول بحثه ويطول الكلام في شأنه، وإنما نحن نشير إشارة إلى هذا لكي نتخلص من خلاف بعض أهل العلم في شأن الصورة، هل نزلت في مكة أو نزلت في المدينة؟ ولا مانع لدينا من القول بالتعدد، فلقد نزلت في مكة ونزلت في المدينة، وعندنا أصل متفق عليه في هذا الشأن عند علوم علماء القرآن، عند علماء علوم القرآن وعلوم التفسير والقراءات. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وكل سورة من سور القرآن الكريم نزل في افتتاحيتها البسملة، وكما جاء عن أم سلمة بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف انتهاء السورة إلا بنزول بسم الله الرحمن الرحيم. وهل البسملة تعد آية في صدر كل سورة أو آية منفصلة افتتحت بها كل سورة؟ هذا أمر لا يترتب عليه كبير خلاف، المهم ان هذه البسملة الكريمة الطيبة العظيمة نزلت 114 مرة، نزلت 114 مرة في القرآن الكريم في افتتاحية الصور جميعها باستثناء سورة براءة لأمور معلومة لدى من يقرأ ذلك في كتب التفسير، واستعيض عن البسملة التي حذفت من أوائل براءة بمجيئها في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة وفيما بعدها من سورتين: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وجاء مثل ذلك في كثير من آيات القرآن الكريم: قل الله أعبد مخلصا له ديني، قل قل قل، تعددت هذه الكلمة في القرآن الكريم. وبعض الناس يقولون حينما قال الله له قل فلماذا لم يقل هو الله أحد؟ الله قال له قل هو الله أحد، فكان من اللائق أن يقول هو الله أحد. أنا لما أقول لك قل أشهد أن لا إله إلا الله، تقول أشهد أن لا إله إلا الله بدون أن تعيد قول قل أشهد أن لا إله إلا الله. فلماذا جاءت هذه المقولة وثبتت كلمة قل في جميع مواضعها من القرآن الكريم؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بالقرآن من عند نفسه، وإنما ما أملي عليه وما سمعه يخبر به صلى الله عليه وسلم. قل ما كان لي أن أبدله من تلقاء نفسي. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يروي القرآن بالمعنى، فلو كان يرويه بالمعنى لجاز هذا الافتراض، ولكنه ينقل ما تكلم به الرب سبحانه وتعالى. الله قال قل هو الله أحد، وسمعها جبريل فنزل على المصطفى عليه الصلاة والسلام ليقول له قل هو الله أحد، ونطق النبي صلى الله عليه وسلم ونطقنا بما سمعناه من أئمتنا وشيوخنا بالإسناد المتواتر حتى أعلى السند الذي يصل إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، نقلا عن جبريل، نقلا عن رب العزة جل وعلا قل هو الله أحد. المهم أنه ثبتت هذه الكلمة من كلام الله عز وجل، ولا يجوز إسقاطها، وإسقاطها كفر والعياذ بالله. طيب لماذا قال الله قل هو الله أحد؟ لأننا مأمورون أن نعتقد وأن نقول، نعتقد اعتقادا جازما بهذه الأمور، ومطلوب منا مع اعتقادنا أن ننطق بها. يبقى مطلوب منك مع الاعتقاد الجازم في القلب أن تقر بلسانك وتقر بقلبك، فيواطئ ما على اللسان ما كان في الجنان، وهذا هو صحيح الإيمان. فالإيمان قول واعتقاد وعمل، اعتقاد بالقلب ونطق باللسان، هذا في باب الاعتقاد. فإن أتم الإنسان معرفة أركان الإيمان انبثق العمل، ولذلك كان الإيمان قولا وعملا، والقول هو قول القلب واعتقاده، والقول هو قول اللسان كذلك، والعمل هو عمل القلب، أعمال القلوب المتعددة، وكذلك أعمال الجوارح، كل ذلك من الإيمان، كما ثبت ذلك في القرآن وفي السنة المطهرة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فدائما الإيمان يأتي في القرآن الكريم إيمانا بالقلوب ونطقا بالألسنة وعملا بالجوارح، هذا هو الإيمان الشرعي الثابت في الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما عليه أهل السنة والجماعة الذين هم أهل ملازمة الصراط المستقيم. فيقول سبحانه وتعالى: قل فقلنا، قلنا ونحن مصدقين بهذا الكلام ومعتقدين إياه اعتقادا جازما لا يرقى إليه شك ولا ظن على الإطلاق. قل هو الله أحد. قل ماذا نقول يا ربنا؟ هو الله أحد. هو ضمير، وهذا الضمير حينما يذكر دائما الضمير يعود على شيء مذكور، فأين المذكور هنا؟ الصورة يعني هذه الجملة تبدأ كما يقال مستأنفة استئناف، فهو بتعود على ماذا؟ تعود على الله عز وجل. هو يعني الله رب العالمين سبحانه وتعالى، فعادت على من؟ عادت على الله تبارك وتعالى. طيب، وهو ذكر اسمه قبل ذلك حتى يأتي الضمير هو؟ يقول لك العلماء المعنيون بدراسة كلام الله سبحانه وتعالى وعلماء العقيدة الفاهمون الواعون بكلام الله وبمرامي كلام الله سبحانه وتعالى يقولون: وهل غاب الله عز وجل؟ هل يغيب الله سبحانه وتعالى حتى يحتاج الأمر أو التدليل عليه إلى ذكره ثم يعود ضمير إليه؟ هو سبحانه وتعالى له في كل شيء آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى، ليس بغائب سبحانه وتعالى فيصدر فيعود الضمير على مذكور. ويسمى هذا الضمير عند علماء اللغة العربية ضمير الشأن وضمير القصة وضمير الحكاية، يعني الشأن والقصة والحديث والحكاية أن الله أحد، أن الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو ده اسم ضمير الشأن. يعني الشأن لماذا؟ ضمير الشأن ما معناه؟ معناه إن هناك أمر خطير جدا، أمر عظيم جدا، وهذا الأمر العظيم والأمر الخطير قامت عليه حجج وقامت عليه براهين، فهذا يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: قل هو. فهو هذا يسمى عند العلماء بضمير الشأن. فضمير الشأن يعني خبر عظيم سيتحدث عنه الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم الأخبار على الإطلاق. وهذا الخبر الذي سيعلمكم الله به، هذا الخبر يقوم عليه أعظم البراهين وتقوم عليه أعظم الحجج. قل هو الله أحد. ويعرب ضمير القصة مبتدأ، أما خبره في الجملة الإسمية التي هي الله أحد. فالله أحد جملة من مبتدأ وخبر في محل رفع، خبر للمبتدأ الذي هو هو، لكنه الهو العظيم الشأن والقصة أن الله أحد سبحانه وتعالى، الله أحد. أما قوله الله فاسم الجلالة كما تعلمون، الله يعني سبحانه وتعالى صاحب الألوهية، الإله العظيم الذي لا يجوز أن يسمى بهذا الاسم إلا هو سبحانه وتعالى. ولذلك يقول: هل تعلم له سمية؟ لا يوجد عند العرب أبدا أحد سمي باسم الله. الله عالم على واجب الوجود كما يقول المتكلمون وعلماء العقائد، عالم على الخالق سبحانه وتعالى، لا يسمى به غيره أبدا، وله خصائص كثيرة في اللغة العربية ذاتها. يكفي أن الاسم الوحيد الذي ينادى بياه أداة النداء تدخل عليه بدون حذف الألف واللام، اسم الوحيد له خصائص موجودة في اللغة العربية. يا الله، يعني لما تيجي تقول يا أحد، يا صمد، يا عزيز، يا غفار، يا تواب، ما تدخلش الألف واللام على الاسم أبدا، وإنما تقول يا تواب، يا رحيم، يا غفور، يا إله العالمين. لكن لما تيجي تقول يا الله اسم الوحيد الذي يدخل عليه حرف النداء وفيه الالف واللام، ولا تحذف منه الالف واللام ابدا، الله. وهذا هو الاسم الذي اذا دخلت عليه من الجمع اختص بجمع الاسماء الحسنى جميعا. ولذلك يقال اللهم لما تيجي تدعو، لانك تستحضر جميع اسماء الله الحسنى، فهو الاسم الذي يوصف ولا يوصف به. فلا يقال العظيم، الله الغفور، الله الملك، الله القدوس، الله السلام، الله المؤمن، الله العزيز، وهكذا. فهو الاسم الذي يوصف ولا يوصف به، لانه الاسم العلم على ذات الرب سبحانه وتعالى، ويشمل كل اسماء الله الحسنى. ولذلك ندعوه فنقول اللهم، فتدخل ميم الجمع لتعم جميع اسماء الله الحسنى ما عرفناها وما لم نعرفها. قل هو الله احد، اسم من اسماء الله الحسنى هو الاحد. والصورة كما سنبين تشتمل على جميع انواع التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ثم تنفي جميع صفات النقص والعيب عن الله سبحانه وتعالى، وتنفي كذلك وتنبه عن الله عز وجل أن يشابه خلقه أو أن يشبهه خلقه، وتنفي عن الله وتنبه عنه الشريك. الشركة مطلق الشراكة منفي عن الله سبحانه وتعالى، فهي صورة قد اشتملت على كل أصول العقيدة والتوحيد وبيان أنواع التوحيد والتنزيه لله، كما قلت في سطر مكون من هذه الجمل. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله صاحب الألوهية، فأثبت لله عز وجل توحيد الألوهية، وهو لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فإن عبد أحد من دون الله فقد عبد بالباطل، أما المعبود وحده بالحق فهو سبحانه وتعالى خالق الدنيا وخالق الآخرة. قل هو الله أحد، الله أحد، الله يوصف ويسمى بالأحد، اسم الله عز وجل الواحد الأحد، ولكنه هنا ذكر اسم أحد، وإلهكم إله واحد في صور أخرى، لكن هو اختصت هذه الصورة باسم أحد وجاء هكذا نكرة، ولم يجئ معرفا بالألف واللام كاسم الصمد الذي سيأتي بعد ذلك في الآية التي تليه. الله أحد، ما معنى الله أحد؟ يعني لا شريك له أبدا، الله سبحانه وتعالى لا شريك له في ذاته، ولا شريك له في أسمائه الحسنى، ولا شريك له في صفاته العليا. وأحد في اشتقاقها يقول العلماء هي من وحد، واستعيد عن الواو بالهمزة فقيل أحد، بدرسة اشتقاقية. لكن كلمة أحد كلمة عجيبة وغريبة، لا يوصف مخلوق على الإطلاق بكونه أحد، فلا تقول فلان أحد، ممكن تقول فلان واحد، واحد مش اتنين، فلان واحد لكن ما تقولش عليه، يعني مش اتنين لكن ما تقولش عليه احد ابدا. وكلمة احد لا تأتي في اللغة العربية اطلاقا الا مضافة او في النفي او الشرط او الاستفهام او مضافة او اسم من اسماء العدد بس. كلمة احد لا تأتي في اللغة العربية الا في باب النفي او الاستفهام او الشرط، او تأتي مضافة، او تأتي اسم عدد بس. ولذلك تجدون قول الله سبحانه وتعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، هذا في باب الشرط. هل تحس منهم من احد؟ هذا جاء في باب الاستفهام. يبقى تأتي في باب الاستفهام وتأتي في باب الشرط وتأتي في باب النفي ولم يكن له كفوا احد. وكل هذا من باب العموم، لان النكرة في سياق النفي او الشرط او الاستفهام عند الاصوليين وعلماء اللغة تفيد العموم. ولذلك يجيء في قول الله تعالى اذا جاء احد منكم من الغائط، هذا لفظ من الفاظ العموم كذلك. اذا جاء اذا جاء احد منكم من الغائط، لفظ من الفاظ العموم. وتأتي احد عشر كوكبا، احد عشر او احد وعشرون او يوم الاحد. الاحد تيجي معرفة ما تجيش منكرة، ولكنها لا تذكر نكرة ابدا الا في اسماء الله الحسنى، ودي خصيصة من خصائص اسماء الله. ولذلك قال الله احد، من الممكن ان يقول الله الاحد، لكنه حذف الالف واللام ليبين هذه النكتة الغائبة عن اذهان كثير من الناس. يعني كان من الممكن ان يقول قل هو الله الاحد كما قال الله الصمد، كان من الممكن ان يقول الاحد، والاحد اسم من اسماء الله، لكنه هنا احد لانه لا يشابهه في هذا الاسم احد على الاطلاق، فهو الذي لا يقبل التقسيم. كل مخلوق يقبل القسمة ويقبل الانفصال ويقبل التعديد، يقبل التسمية، يقبل التجزئة، الا الخالق جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله احد لا يشبهه احد في ذاته ولا في اسمائه الحسنى ولا في صفاته العليا. فهنا نفى سبحانه وتعالى بذكره لكلمة احد النكرة. هنا لما قال الله، لو قال الاحد يثبت فقط، ولكنه لما قال الله احد فقد اشتملت على اثبات واشتملت على نفي. اثبات الاسم لله عز وجل وما يترتب عليه وما يفهم من هذا اللفظ، ونفت عن الله مطلق الاشتراك والشركة. فالله ليس له شريك لا في الذات ولا في الاسماء الحسنى ولا في الصفات العليا ولا في ملكه ولا في اي شيء على الاطلاق. فكلمة احد هنا جاءت نكرة لاثبات هذه المعاني التي نريد ان نجتزئ منها وان نختصر القول فيها في هذه اللحظات المباركة من يوم الجمعة. قل هو الله احد. ولما كان لا يجوز لمخلوق ان يتسمى باحد ولا بالاحد على الاطلاق، ذكر الله هذا الاسم نكرة للتدليل على ذلك، انه لا يشابهه ولا يماثله ولا يتسمى بهذا الاسم سواه، بعكس اسم الصمد. من الممكن وكان عند العرب من يتسمى بالصمد، بعضهم كان، فبين الله ان صمدية الخلق لا كصمديته سبحانه، كما قال عندنا اسماء يقول الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ويقول يوسف عن نفسه اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. هذه الاسماء هي اسماء لله عز وجل، ولكن فرق بين المسمى والمسمى. فمن الممكن ان يقال عن المخلوق عليم، من الممكن ان يقال عن المخلوق حكيم، لكن العليم الحكيم الذي يستحق هذا الاسم كما يليق به هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك ده السر في دخول الالف واللام على اسماء الله الحسنى. ممكن يقال فلان كريم، لكن ما يقالش الكريم الا لله عز وجل. يقال حكيم، ولكن لا يقال الحكيم الا الله. يقال غني، ولكن لا يقال الغني الا الله عز وجل. لماذا؟ لان الالف واللام هذه تبين ان استغراق معاني الاسم هذا ثابتة لمن؟ للواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ثم قال الله الصمد، ولم يقل والله الصمد، لم يقل قل هو الله احد والله الصمد، تبقى معطوفة عليها، لا، حذفت الواو، كأن كل هذه الجمل مترتبة على بعضها البعض كنتيجة. كل آية نتيجة للي قبلها، كل آية نتيجة للي قبلها. ولذلك قال بعض العلماء لو أردنا أن ننظر للإجمال بعض التفصيل لوجدنا ان قول الله سبحانه وتعالى قل هو الله احد هذا فصلته الايات التي جاءت بعدها، فالله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، كله تفسير لقوله تعالى قل هو الله احد. ثم قال الله الصمد سبحانه وتعالى، الله العظيم يوصف ويسمى باسم الصمد. فما معنى الصمد؟ اسم الصمد عند العرب يعني الذي تصمد اليه الخلائق، وهذا كانوا يقولونه عن الحكام وعن الملوك، لان الناس يطلبون جداهم ويطلبون منهم ما يحتاجون اليه، فالناس تطلب يعني تصمد الى الملك الفلاني فيأخذون منه ويطلبون منه. وهل هناك اعظم من ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ فالصمد بمعنى الذي قد كمل في سؤدده، السيد العظيم الذي كمل في السؤدد وفي السيادة فلم يحتج الى احد والجميع في حاجة اليه، فهو الغني وهم الفقراء اليه، وكل العالمين كل العالمين من جبريل وانت نازل، ملائكة المقربون حملة العرش كل الخلق الانبياء الرسل الانس الجن الحيوانات الجمادات كل شيء في الدنيا في الاخرة تعمهم الازمان تعمهم الامكنة، الجميع في حاجة الى الله سبحانه وتعالى، ولا نستغني عن ربنا طرفة عين، بل كلنا في حاجة اليه سبحانه. فسمي الصمد، الصمد الذي تصمد اليه الخلائق جميعا وهو لا يحتاج الى احد، كل الخلائق في حاجة اليه وليس سبحانه في حاجة الى احد من خلقه، فهو الغني. ولقد ابنت لحضراتكم عن فرق ما بين غنى الخالق وغنى المخلوق، فغنى المخلوق هو الاحتياج، انت غني بكذا تبقى فقير، غني بكذا تساوي فقير الى كذا، غني للاموال غني باموالك تبقى فقير الى الاموال، غني بالكرسي اللي قاعد عليه تبقى فقير الى الكرسي اللي انت قاعد عليه، غني بالناس تبقى فقير الى الناس، المؤمن غني بالله يبقى فقير الى الله. اما الله فهو غني عن، ويقاس الغنى الحقيقي بعن وليس ببي، انت غني عن كذا لكنك ما تبقاش غني عن كل شيء. هل انت غني عن الهواء؟ غني عن الطعام؟ غني عن الشراب؟ هل انت غني عن الله عز وجل؟ اما الله فهو غني عن العالمين، ولو جاز ان يقال ان الله غني بكذا فهو غني بذاته وباسمائه الحسنى وبصفاته العليا سبحانه وتعالى، فليس هو غنيا بشيء خارجا عنه دائما عنه، وانما هو غني بنفسه غني بذاته سبحانه وتعالى غني باسمائه الحسنى وصفاته العليا، بل ان العرش وحملة العرش الذي يحملهم هو الله عز وجل بقدرته، والله غني عن العرش وعن حملة العرش، فلا تظنوا ان حملة العرش او العرش يحملون ربكم سبحانه وتعالى، الله غني عن العالمين سبحانه. ولذلك فاسمه الصمد الذي تصمد اليه الخلائق لحاجتها وهو الغني عنها سبحانه وتعالى. ومن معاني اسم الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، فهو الحليم الذي كمل في حلمه، العظيم الذي كمل في عظمته، القوي الذي كمل في قوته، القدير الذي كمل في قدرته، العلي الذي كمل في علوه، وله علو الذات وعلو المكان وعلو المكانة وعلو القهر سبحانه وتعالى. كل اسم من اسمائه سبحانه يكون الصمد فيه، صمد في كل اسم من اسماء الرحمن الذي كمل في رحمانيته، الرحيم الذي كمل في رحمته، وهكذا. يبقى اسم الصمد اتى على جميع الاسماء، ولذلك قالوا فيه توحيد الربوبية، الخالق المالك المدبر سبحانه وتعالى لكل نعمة ولكل نقمة، فالكل في حاجة إليه، والكل يطلب من سؤدده، والكل يطلب منه سبحانه وتعالى، وهو القائل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل ذي مسألة مسألة ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله الصمد الذي كمل في سؤدده سبحانه وتعالى. وجاءت ألفاظ السلف في هذه المعاني: وهو الذي لا جوف له، لأن الذي له جوف محتاج للجوف لازم تملاه، نحتاج طعام نحتاج شراب، أما الله فلا جوف له، أما الله فلا احتياج له، الله غني عن العالمين. كل هذه المعاني وأكثر وأكثر وأكثر مما نستوعبه ومما يغيب عنا ولا نستطيع أن نحيط بعلمه، كل ذلك من معاني أسماء ربنا الحسنى سبحانه وتعالى. الله الصمد. ومن معانيها ولوازمها قال: لم يلد. ولذلك قلت لكم كل آية تفسر ما قبلها الله أحد الله الصمد. ومن صمديته أنه لم يلد ولم يولد. لم يلد سبحانه وتعالى ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة العظيمة، وإذا تدبرنا معانيها استطعنا أن نقف على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنها تعدل ثلث القرآن. فيقول سبحانه: الله الصمد لم يلد ولم يولد. في هذا السطر الذي تكتب فيه سورة قل هو الله أحد رد على جميع فرق الضلال من قبل عصر الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بعد عصره وإلى قيام الساعة. تصور إعجاز عجيب، ورجل أمي ينزل عليه هذه العلوم الخارقة للعادة بالطبع التي تعجز الإنس والجن، رد على جميع كل طوائف وفرق الضلال. اليهود أهل الكتاب الذين كانوا يقولون عن غيرهم الأمميين وهم العلماء اهل الكتاب اخطأوا وضلوا وهلكوا في باب اسماء الله الحسنى وصفاته العليا. واعظم كتاب يتحدث عن الاسماء الحسنى والصفات العليا ويعرفك بالله تمام التعريف الذي يليق بك كبشر لا تستطيع ان تحيط علما بالله هو القرآن الكريم لا شيء غيره، وبالطبع السنة المطهرة تفسير له وبيان له. وفهم السلف الصالح هو الفهم الذي لا ينبغي أن نحيد عنه على الإطلاق. أقول كل فرق الضلال وطوائف الضلال هلكت. قالت اليهود: عزير ابن الله خسئتم وخسئ من اعتقد قولكم. وقالت النصارى: المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم بكم كلام بق ببق بس. ذلك قولهم بأفواههم لا يطابق الواقع ولم ينشأ عن دليل. فهو كلام كلام وفقط. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. كل الطوائف أجمعت على القول بأن لله ولد سبحان الله. ولذلك لذهم الله في قرن حينما قال قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. رد على كل الفرق. قل الحمد لله. حمد الباري سبحانه وتعالى نفسه لكمال أسمائه الحسنى وصفاته العليا انه لو اتخذ ولدا لكان إلها محتاجا. وكيف يعبد سبحانه وتعالى وهو الناقص هذا والعياذ بالله. قول وادعاء وكفر وكذب على الله. قل الحمد لله كمل سبحانه. ومن كمال أنه لم يتخذ ولده ولم يكن له شريك في الملك فجعل اتخاذ الولد كاتخاذ الشريك في الملك أو اتخاذ الولي من الذل. وإلا فإنه قد اتخذ أولياء ليعزهم هو لا ليعزوه هم. فقال لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ودائما تأتي الآيات وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الله ولدا. سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. شوف بيرد عليهم ردود عقلية بيرد عليهم بالمعقول. العقل الذي كما قال يوسف عليه السلام أرباب متسابقون. هذا السؤال موجه للعقول البشرية. والعقل مناط التكليف. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار رب عقل. نفس الكلام أن يكون له ولد ولم يكن له شريك في الملك. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. لأن اتخاذ الولد يبقى لابد يكون مع صحبة والصاحبة تبقى مثيل له. ولذلك قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فليس لله مكافئ والصاحبة مكافئة. ولذلك حتى ولو لم يدعي المشركون الذين قالوا اتخذ الله ولدا حتى ولو لم يدعوا أن الصاحبة إله فإنهم يلزمهم أنها إله. لأن الصاحبة لابد أن تكون زوج والزوج المكافئ. احشروا الذين ظلموا أزواجهم. أزواجهم مش يعني أزواجهم النساء لا يعني الذين على شاكلتهم أصنافهم أنواعهم الذين يلزهم في قرن واحد مجموعة مشتركة في الصفات. فالزوج بتسمى ايه المرأة زوج لك ليه وانت زوجة وهي زوجك لانك انت الوجه المقابل ليها. الاثنين من جنس واحد. خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. فكيف يكون للباري سبحانه وتعالى زوجا. ولذلك قال واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله. هتبقى المرأة اللي صاحبة التي ولدت إله لأنها مصاحبة لله والعياذ بالله. وتكون من جنس وتكون مكافئة وتكون ند وتكون عدل. وقد نفى العدل ونفى المكافئ وندى نفى سبحانه المثيل. نفى المثيل في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونفى المكافئ في قوله لم يكن له كفوا أحد أحد. ونفى سبحانه العدل العدل او العديل المكافئ كما في قوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فنفى الانداد سبحانه وتعالى لا تتخذوا من دونه اندادا. يبقى الند منفي والنظير ما منفي والمثيل منفي والمشابه منفي والمكافئ منفي والعدل منفي. كل هؤلاء نفاهم الله عز وجل. فلما ان وقع كل المخالفين بلا استثناء. وانت اذا نظرت الى خريطة العالم قبل مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسلم من رواية عياض بن حمار يقول ان الله نظر الى اهل الارض جميعا فمقتهم. مقتهم مقت الجميع العرب والعجم الا بقايا من اهل الكتاب. بقايا على بعض الاشياء القليلة كورقة بن نوفل وما شاكل ذلك. ولكن ليس عندهم العمد التي آلت إليهم من إرث الأنبياء السابقين، ولكن كانت بعض الأشياء وهمهمة وغمغمة، أشياء يعني لا يستطيعون أن يبنوا يقوموا ببناء منهج عليها. كلمات قليلة بقيت. فمقت الله الخلق جميعا، عربهم وعجمهم، إلا بقايا النزاع من القبائل، إلا بقايا من أهل الكتاب. لماذا؟ كل الدعوة المشركون العرب. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. واستمرت المناقشات، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وجعلوا الإناث بنات لله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا له الأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ثم يقول له أو من ينشأ في الحلية، البنت المدللة اللي بتدلعوها وتنشأ في الحلية، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام في المعارك في الجدال وهو في الخصام غير مبين تجعلون البنت لله. وحتى الفلاسفة المجردون الفلاسفة جعلوا لله أولاد، وقالوا إن انبثق عن الله العقول العشرة والنفوس التسعة، وجعلوا العقول العشرة ذكورا والنفوس التسعة إناثا، وبنوا الهياكل لعبادة هذه العقول العشرة أو النفوس التسعة في الأرض. وخاض معهم إبراهيم عليه السلام في مناظرة خلدتها سورة الأنعام، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي إلى آخره. معنى ذلك أن الأمم جميعا حتى اليونان في إلياذاتهم الإلياذة والمصرية والأوديسة وما غير ذلك، عظمة المصريين القدماء والدجاجلة القدماء وقصة إيزيس وأوزوريس وإله الخير وإله الشر والزوج والمرأة والولد وما شكل كله فيه ولد، وادعوا أن لله ولد، وأحيانا يضيقون فيجعلونه ولدا وحيدا، واحيانا يوسعون فيجعلونها عائلة مقدسة. كل هؤلاء اشار الى نقد هذا الهراء وهذا التيه وهذا الضلال. لم يلد الصمد، لم يلد ولم يولد، وبدأ لم يلد في الاول لانه هو ده اللي بدعية، اما يولد فهي تلزم منها لانه لو ولد يبقى يولد سبحانه. ولذلك طب ولد متى؟ لو كان ولده لكان محدثا، ولا كان ابن قديم، ولو قديم يتعدد القدماء. طيب وهل هذا الولد يخلد؟ لو خلد لتعدد الباقون، وهكذا. يبقى فين التوحيد؟ ولذلك يقولون له ولد وله والدة وله زوجة وله كذا والاخر اله واحد، كيف يعقل هذا ايها العقلاء؟ فقال لم يلد ولم يولد، لانه لو ولد للزم من ذلك انه يولد، فنفى الأصل نفى الفرع الذي الدعية ونفى الأصل سبحانه وتعالى. ولذلك رد على من قالوا انصب لنا ربك قل لنا علفه ايه ابن مين ولده مين زوجته مين، قال لم يلد ولم يولد فهو الأول، ولأنه الأول ليس قبله أحد فلم يولد، وهو الآخر سبحانه وتعالى فليس بعده أحد فلم يلد سبحانه وتعالى، هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فقال لم يلد ولم يولد، ثم قال ولم يكن له كفوا احد. ليس لله مكافئ على الاطلاق، لانه لو كان له ولد يبقى من جنسه، لو كان له زوجة يبقى من جنسه. وقالوا وازاي شوف هم دايما قالوا اتخذ، ممكن الاتخاذ ده يكون عن طريق التبني، حتى التبني ملغى لما قال الله تعالى على يوسف عليه السلام في سورة يوسف قرة عين لي ولك، في سورة يوسف قال لامرأته نتخذه ولدا، وقالت امرأة فرعون ايضا لزوجها او نتخذه ولدا حتى ولو كان بالتبني. فقضية الاتخاذ بالتبني او غير التبني ملغية في القرآن الكريم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادى، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فاتخاذ الولد ملغية. أما هنا فقال نفى أمر، هذا الأمر الذي نفاه هنا أخص من الاتخاذ اللي هو إيه، لم يلد، لم يلد هو، وقد نفى في صور أخرى أنه لم يتخذ ولدا لا ببنوة ولا بغيرها، فقال هنا لم يلد ولم يولد، ثم قال سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مكافئ سبحانه وتعالى وليس له نظير سبحانه. ولما كانت هذه الصورة قد أخلصت التوحيد لله، توحيد الربوبية فهو الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأخلصت الأسماء الحسنى والصفات العليا لله سبحانه وتعالى، ونفت مطلق الشراكة عن الله والشريف سبحانه وتعالى، وجعلت الإذعان كله لجلال الله الإله الخالق سبحانه وتعالى المستحق للألوهية على خلقه جميعا سميت بصورة الإخلاص، مع أن كلمة الإخلاص لم ترد في الصورة، كلمة الإخلاص لم ترد فيها، ومع ذلك سميت إيه؟ بصورة الإخلاص، لأنها أخلصت لله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العليا والألوهية والربوبية والصمدية والأحدية، ونفت عنه سبحانه وتعالى أن يماثله أحد من خلقه، لم يكن له كفوا أحد، فنفت عن الله أن يماثله أحد من خلقه أو أن يماثل هو أحدا من خلقه، ونفت عن الله كل صفات العين، ونفت عن الله ونزهت ربنا سبحانه وتعالى عن كل صفات النقص، وهذا هو كمال التوحيد. ولذلك كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعتي الفجر وعند ركعتي الطواف، وكان يقرأهما كذلك في صلاة الوتر. قل يا أيها الكافرون أخلصت الألوهية لله، ولذلك قال على توحيد العبادة، لكن سورة قل هو الله أحد أخلصت جميع أنواع التوحيد لله سبحانه وتعالى. ولما كان الشرك العملي في الناس أكثر، فقد يعلم الإنسان ويشرك، قدم دائما سورة قل يا أيها الكافرون في القراءة، لأن ده الشرك المتوسع الواقع فيه كثير من الناس، أم لأن من الممكن أن الإنسان يكون على توحيد علمي لكن نفسه تدفعه وهواه يدفعه إلى الوقوع في الشرك العملي، فنفته صورة قل يا أيها الكافرون. ولذلك كانت الصورتين دائما يقرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الطواف وركعتي سنة الفجر القبلية، وكذلك في صلاة الوتر. الصورة تحتمل بسطا بالطبع نقلا عن أهل العلم وليس من جعبتنا ولا من كيسنا، فلا نتحدث بما لم نؤت وبما لم نعطى، وإنما في الوقت كما تعلمون قصر، وأستغفر الله تعالى أن أكون قد تعديت في القول على ربي سبحانه وتعالى، أو تجنيت على نفسي بقول أستغفر الله سبحانه وتعالى منه وأتوب إليه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.